يعني الله شحال غضتني انا غبنك بالزهر بالزف على جمالي لو كان غير ما جاش تفني انا والله ما على بالي ما تقولوش راح واسمع فيها والله دابها واحد اخرى خطيتها باسكو نبغيها ما نبغيش تنتر فيها الهدرة زاد قلبي عذاب وكيا انا على شي عكس وهري شدت انا في الدنيا ما تقولوش راح واسمح فيها ولا اداله واحد اخرى خذيتها باسكو نبغيها ما نبغيش تندار فيها الهضرة ما تقولوش راح واسمح بيها ولا واحد اخرى خذيتها باسكو نبغيها ما نبغيش تندمر فيها الهضرة خليتهالكم مرة وهجت البلاد ما تقولوش راح واسمع فيها ولا اداتها واحد اخرى خذيتها باسكو نبغيها